لي رسولي أتبعه. فاللهم ارزقني وما أتاكم رسول وما نهاكم عنه. ولذلك يا بناتي أسأل ربي لي ولكم أطهى الهدى والتقى، وإننا نهدر على نفسنا، لأن لما الدنيا فتحت لينا بقى في حاجات كتير جدا في حياتنا صعبة نعملها وشديدة علينا. ولو رحت سألتي في الحق حد تاني يقولك إيه ده مش طب خلاص ما تسأليش لا تسأليني ولا تسألي غيري أبدا. أنا عايز أقولك ما تسألينيش ولا تسألي غيري، عشان ما تاخديش من غيري رخصة أو تاخدي مني أمر تقولي إنه ده. أنا بقولك دلوقتي تليفوناتنا كلها بقى عندنا العلم، بقى عندك العلم الصحيح، خلي بالك. نعم، فأنت سبحان الله، فأنت عندك العلم الصحيح وعندك كده تكتبي مثلا لا الرأي الصحيح في كذا، وتهجيلك كل الأدلة موجودة عندك. فلذلك أسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم علما صحيحا نافعا، يعني ينجينا يوم القيامة. صحيح أننا بنؤمن أن ربي سبحانه وتعالى، خلي بالكم برضو من نقطة دي عشان نستزيد، يعني ما نيأس أبدا، لا ما نيأس أبدا من رحمة ربي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يعني في معاصي كتير جدا الإنسان بيعملها، إن شاء الله لا تحرم عليه النار أبدا، لا تحرم عليه الجنة أبدا. يعني هو كما علمنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان إذا كان عنده الحسنات تذيبنا السيئات، لكن لما يكون الإنسان بقى بيقرب من الكمال يعمل إيه؟ يزداد إيه؟ ويزداد استقامة ولا لأ؟ ولا استقاموا على الطريقة؟ بتحسي حياتك أجمل، بتحسي الواحد لما يجي ساعة الموت بيبقى يقول يا ربي أنا اجتهدت، يا ربي ارزقني الجائزة، يا ربي اجتهدت، يا ربي أخرجني منها على خير، يا ربي والله أنا عملت بما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم، والله يا ربي جهد، مش أخذ من الدين اللي يعجبني حلو أخده العصاية من النص كده، الجميل اللي يعجبني السهل علي أخده. أتمنى بعض كده وتكفرون ببعض، يا أيها الذين أدخلوا في السن كافة كله ما تنقيش، يعني بمعنى أصح ما تنقيش، يعني الواحدة ما تيجي تنقي تقول إيه بقى إيه، لا أنا مش قادرة أبدا ألبس الحجاب بس بصلي. قولها يا بنتي ادخلي في السن كافة، انت ربنا جالك اوامر في كتاب ربي خاصه. انت عارفه ما يجيلك امر خاص يعني ايه؟ يعني امر شديد يا بنتي، والله شديد، والله ما فعل ربي ما امر ربي هذا الامر الا عشان ربي بيحبك، والله ما فعل ربي بك هذا الامر الا ربي عايز سبحانه وتعالى بيحب سترك، والله ما فعل ربي ذلك الامر بالمراه الا ان المراه دي شيء غالي جميل. يعني سبحان الله، ارايت لو نزلتي في بحر في البحار وجبت اللقالق، شفتوا اللقالق موجود عليها ايه؟ فين؟ موجودة في صدفة مكنونة، لؤلؤ المكنون، عشان كده ربنا قال عليه مكنون مش قال سبحان الله، يعني كده عشان كده هو غالي يا بناتي وانتي غالية. ولذلك كل امر خاص ربي بيكي انت تعلمي ان انت غالية عند الله عز وجل، فقل اطيع الله طاعة ربي وطاعة رسول، فاللهم ارزقني وإياكم واستجيبوا لله وإيه ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف الكلمة دي، شايف الآية دي؟ إذا دعاكم لما يحييكم، وقال إيه بعد كده الآية بتقول إيه؟ أن الله يحول بين المرء وأنه إيه؟ سبحان ربي. يعني هنرجع، يعني مهما طال بك الدنيا وعملت اللي في نفسك وعملت اللي انت فيه وعملتي، اقول لك هتحشري الى الله، هترجعي له. يعني انت فكرك ان انت تفتكري ان انت هترجعي الى الله عز وجل وانت قبل ما تدخلي القبر بتقول بس انتظروا شويه الله يكرمكم، في حاجات كانت غاليه عليا جدا في البيت ده كان عجبني. انا عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا، في رجل يا بناتي، رجل من السلف، يعني احنا داخلين القبر يا بناتي بتقعدي تشوفي الحاجه الجميله دي اللي عجباكي قوي في الدنيا وكده، وتيجي بعد صاحبتك تدخل تقول لي ايه، تقول لها تقول لك الكلمات اللي انت عارفاها دي، يعني انا مش هقولها، وتدخل تقول يا ايه مش عارفه ايه واوقف الحاجات اللي فيها ايه، ايوه اللي هي الدب دي ولا الواو دي ولا مش عارفه، المهم ما علينا. يعني تقوم تدخل تقول لك ايه ده، يا جبتي ده هايل إيه، سبحان الله. تفتكري انت لو خرجتي من الدنيا هتاخديه تقول لهم ايه وانتوا بتكفنوني تحطوه في حضني الحاجات اللي كانت غاليه عليا دي معايا في القبر، يا مسكينه مش هتبقى معاك خالص، مش هينفع. انت هتدخلي بحته لفافات كده هندور عليها عشان تبقى لفافات جميله، بندور انها كنت تقيله عشان تكون ستره ليكي،